كتاب محنة الإسلام الكبرى أو زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي المغول، تأليف الدكتور مصطفى طه بدر. الباب الأول: ضعف الخلافة العباسية. الفصل الأول: تخلص الخلفاء العباسيين من السلاجقة. يرجع ضعف الخلافة العباسية إلى عدة أسباب، منها اعتماد العباسيين على الفرس والأتراك وسوء معاملة هؤلاء الخلفاء لأعدائهم السياسيين من أمويين وعلويين، مما كان سببا في انسلاخ كثير من أجزاء دولتهم كما حدث في الأندلس وشمال أفريقيا، ومما كان سببا أيضا في ظهور الحركات الهدامة مثل حركة صاحب الزنك من 255 إلى 270 والكرامطة، وكذلك ولاية العهد الأكثر من واحد، ونحن لا ننسى ما كان لذلك من أثر في قيام النزاع بين الأمين والمأمون، والعصبية في الجيش العباسي بين اليمنية والمضرية، وقد كان لها أثر كبير في ضعف الدولة العباسية في بلاد المغرب والأندلس. وغزوات البيزنطيين وتنافس الكبراء على الوزارة كان من عوامل ضعف الخلافة العباسية أيضا، ولا يمكن أن ننسى ما كان من ارتقاء خلفاء ضعاف عرش الخلافة من أمثال المقتدر الذي كان مسرفا في وقت قل فيه دخل الدولة والذي ترك أمر الدولة للنساء. وقد حاول الخليفة الراضي من 322 إلى 29 هجريا، من 934 إلى 940 ميلاديا، أن يخلص الدولة العباسية من الضعف فأنشأ منصب أمير الأمراء، ولكن محاولته هذه أتت بعكس ما كان يؤمل بسبب تنافس الكبراء على هذا المنصب كما كان من قبلهم يتنافسون على الوزارة. وكان من أثر التنافس على إمرة الأمراء بين الكبراء توجيه نظر الأجانب إلى العراق، فاستولى عليه الحمدانيون في مستهل شعبان سنة 330 هجريا، ثم جاء بعدهم معز الدولة ابن بويه في جمادة الأولى سنة 334، وأسس دولة ظلت قائمة أكثر من 100 سنة من 334 إلى 447 هجريا. تناوب السلطة فيها 11 أميرا، كان آخرهم خسرو فيروز الذي يطلق عليه الملك الرحيم. ولم تنتهي أيام بني بويه في العراق إلا على يد طغرل بك السلجوقي الذي دخل بغداد وقبض على الملك الرحيم وأتباعه في رمضان سنة 447 هجريا. وبذلك بدأ عهد النفوذ السلجوقي في العراق الذي ظل حتى سنة 551 هجريا. 1- اضمحلال السلاجقة وأسبابه. ظل السلاجقة أصحاب الكلمة العليا في العراق طوال حكم طغرل بك من 447 إلى 455، وألب أرسلان من 455 إلى 465 هجريا، وملك شاه من 465 إلى 485، وبركياروك ابن ملك شاه من 485 إلى 498، ومحمد ابن ملك شاه من 498 إلى 511، وهي مدة لا تقل عن 63 سنة تمتع العراق فيها بالسلام والطمأنينة، وقلت فيها المنازعات بين أهل السنة والشيعة بعد أن كانت لا تكاد تنقطع في أي عهد من العهود. على أن الاضمحلال بدأ يدب في جسم السلطنة السلجوقية في العراق منذ ارتقى عرشها محمود ابن محمد ابن ملك شاه سنة 511، ثم أخذ يتغلغل تغلغلا عظيما في عهد خلفائه حتى زال نفوذهم عن العراق في عهد محمد ابن محمود سنة 551. ويمكننا أن نعزو ضعف السلاجقة إلى عدة عوامل، منها ضعف شخصية السلاطين الذين ارتقوا عرش السلطنة منذ أيام محمود ابن ملك شاه، وانعدام روح التضامن بين أفراد البيت السلجوقي في ذلك العهد، وظهور دولة الأتابكة وظهور طائفة الإسماعيلية. ضعف شخصية السلاطين. كان محمود ابن محمد ضعيفا خاملا، ولذلك نكت عصبة من الأمراء على رأسها علي يار ووزيره أبو القاسم الأنساباذي الدركنيزي قد اغتصبت السلطنة منه ومن وزيره كمال الملك السمرمي، ثم أخذت تعمل ما فيه مصلحتها غير ناظرة إلى ما يسببها عملها من أضرار، فقتلت الشخصيات الكبيرة مثل أنشتكين شركير قائد محمد بن ملك شاه الذي كان يحارب الإسماعيلية ليخلو لها الجو، كما بددت أموال الخزانة السلطانية في ملذاتها، بل إنها حرضت الكثيرين مثل دبيس ابن صدقة ابن منصور ابن دبيس الأسدي ومسعود ابن محمد أخي السلطان على الخروج على محمود حتى يشتغلوا بمحاربتهم عنها. وقد كان لأعمال هذه العصبة أثرها السيء لأنها أفقدت الدولة كثيرا من عظماء الرجال كما أفقرتها وبددت أموالها. وقد كان تغرق ابن محمد الذي خلف محمودا مسلوب السلطة مع أبي القاسم الدركنيزي كما كان سابقه، وهو وإن حاول أن يفك القيد بقتله الدركنيزي على أبواب ليستر فإن القضاء لم يمهله ومات سنة 527 بعد غريمه بقليل. ولم يكن مسعود ابن محمد أشد سطوة وأقوى مراسا من سابقيه، ولذلك كثر خروج الأمراء عليه. وقد ذكر ابن خلكان وابن الأثير أنه لم يكن له من السلطة غير الاسم، وأول الخارجين كان كره سنكر صاحب أران الذي أحس بنية الغدر من كمال الدين محمد الخازن وزير السلطان، ولذلك ذهب إلى همذان سنة 533 10,000، ثم أرسل إلى مسعود يطلب منه إعدام وزيره أو تسليمه، فيقول فإما أن تعدمه وإما أن تسلمه، فإن دفعته إلينا فنحن طائعون، وإن دفعت عنه فنحن عن أنفسنا مدافعون. وقد سلم مسعود الوزير لكره سنكر فضرب عنقه، كما اتخذ مجد الدين عز الملك البروكاردي وزيرا له تبعا لرغبة كره سنكر. وقد خرج بعد ذلك على مسعود عباس صاحب الري وبوزابة صاحب فارس، ولم يخضع إلا بعد أن استعان السلطان بكولي الجندنار الذي كان قد خلف كره سنكر على أذربيجان. هذا إلى أن جولي الجندنار نفسه خرج على السلطان مسعود واتفق مع بوزابة على محاربته، ولولا موته لما نجا السلطان من خطره. ويظهر ضعف السلطان مسعود بكل وضوح فيما حدث بعد ذلك سنة 540، إذ اتفق بوزابة صاحب فارس والحاجب الكبير فخر الدين عبد الرحمن ابن دغيرك وعباس صاحب الري على اختصاب سلطة من السلطان مسعود، ولم يسعه إلا أن رأى السلامة في سلمهم وأقسم على رضاهم، وعزل وزيره وعين تاج الدين أبا الفتح ابن درزة الفارسي وزير بوزابة بدلا منه. يضاف إلى ذلك أنه خضع لرأيهم حين قرر الثلاثة أن يكون أحدهم بالنوبة ملازما لخدمته، وبمعنى آخر حين تناوبوا حراسته والإشراف عليه. كذلك لم يعارضهم حين أبعدوا من رأوا في وجوده بالقرب منه خطرا عليهم مثل خصبك ابن بلانكري، فإنهم أرسلوه مع فخر الدين ابن دغيرك أحد الثلاثة الذي ولي أذربيجان وآران سنة 541 هجريا. حقيقة أن مسعودا لم يرضخ للأمر طويلا وحاول أن يسترد سلطته، واقتنص فرصة قتل خصبك ابن بلانكري لفخر الدين ابن دغيرك غيلة في أذربيجان ليقتل هو بدوره في نفس السنة عباس صاحب الري الذي كان عليه الدور في خدمته، ويصرف تاج الدين ابن درست عن وزارته. كما أنه حين رأى ثالث الشركاء بوزابة يختاظ لفقر زميليه ويسير ومعه ابن شريكه عباس صاحب الري إلى همذان، لاقاه هو أيضا ومعه خصبك ابن بلانكري وأسره وقتل ابن عباس، إلا أنه بسبب ضعفه لم يستفد من مجهوده الذي بذله، وما لبث أن وقع تحت سيطرة خصبك الذي أخذ بدوره يتخلص من منافسيه، والذي وجد في الوزير الأصم شمس الدين أبي النجيب الدركنيزي أداة لنشر غاية الظلم والإرهاب. ويلاحظ أن السلطان سنجر ابن ملك شاه عميد البيت السلجوقي وصاحب الأمر في خراسان هاله محل بالعراق من الفوضى في أيام محمود ابن محمد وتغرل ومسعود، وحاول إصلاح أموره، ولكن محاولاته لم تجدي فتيلا، ذلك لأنه حين قصد العراق في أيام محمود قابله هذا ووقعت بينهما موقعة هزم فيها محمود، إلا أن سنجر عفى عنه وجعله وكيله في العراق كما زوجه من ابنته ماه ملك خاتون، واكتفى بإعادة الوزارة إلى كمال الملك السمرمي. وكذلك حين قصد العراق في أيام مسعود سنة 544 وتلاقى مع مسعود في الري، عاد أدراجه وترك الأمر على ما هو عليه، فكانت بذلك أعماله قليلة الأهمية ولم يمكنه إنقاذ الموقف. ب. انعدام روح التضامن بين أفراد البيت السلجوقي. لم يكن أفراد البيت السلجوقي متضامنين فيما بينهم، بل كان الشقاق بينهم متفشيا، وقد كان الأمراء الذين يخرجون على السلاطين يعرفون ما لهذا الشقاق من أثر، ولذلك تجدهم يحاولون توسيع الهوة وزيادة شقة الخلاف، وكثيرا ما نجدهم يستميلون أحد أفراد البيت السلجوقي إلى صفوفهم ويمنونه بالسلطنة، فيكون لهم من وراء ذلك كثرة عدد أعوانهم والفت في عدد أعوان السلطان. وقد حدث ذلك عند نزاع بين كره سنقر والسلطان مسعود، إذا استدعى كره سنقر الملك سلجوق ابن محمد ووعده بأن يمضي معه إلى فارس ويستخلصها له، كما أخذ معه داود ابن محمود وأتابكه أباز، كما حدث أيضا عندما قام النزاع بين عباس وبوزابة من جهة وبين السلطان مسعود من جهة أخرى، فقد استدعي سليمان ابن محمد أخ السلطان وأغرياه ووعداه بالسلطنة، ولما اتفق بوزابة مع جولي الكندنار على الخروج على مسعود بعد ذلك تعهد له بأن يأتيه بالملك محمد ابن محمود. وأخيرا لم ينس بوزابة حين صار للأخذ بثأر شريكيه ابن تغيرك وعباس أن يأخذ معه محمد وملك شاه ابني السلطان مسعود إلى أصبهان حيث توجهما، ثم صار إلى همزان ليلاقي حتفه. جيم ظهور دولة الأتابكة. ذكر ابن خلكان أن الأتابك هو الذي يربي أولاد الملوك، وأن الأتى بالتركية هو الأب وبك هو الأمير، فأتابك مركب من هذين المعنيين ومعناه إذن أبو الأمير. كما ذكر ابن الأثير أن سلطان ملك شاه خلع على نظام الملك ولقبه ألقابا من جملتها أتابك ومعناه الأمير الوالد. وكان السلاطين السلاجقة يعينون ولادهم وهم صغار على أجزاء من أملاكهم ويرسلون معهم رجالا يكونون لهم بمثابة المربين، يديرون الأمور باسمهم ويطلقون عليهم اسم الأتابكة. وكان هذا النظام ممكنا عندما كان رئيس الدولة رجلا قويا مثل ملك شاه له هيبة القلوب، ولكن عندما ضعف السلاطين وضاعت هيبتهم كان هذا النظام سببا في إضعاف الدولة السلجوقية، لأن كثيرا من الجهات انفصلت عنها نتيجة لاستقلال الأتابكة بها وعملهم على تثبيت حكم أسراتهم فيها. وقد ظهرت بهذه الطريقة الدولة البورية من 497 إلى 559، من 1103 إلى 1154 ميلاديا، التي أسسها تختقين الذي عينه تيتش أتابكا لابنه دوقاق في دمشق، ولكنه لم يلبث أن اتخذها لنفسه، والتي ظل حكمها في أبنائه من بعده حتى سنة 549 حين انتزعها الملك العادل نور الدين محمود ابن زنكي من الفرنجة الذين كانوا قد أخذوها من مجير الدين أرطق آخر أفراد الدولة البورية في نفس السنة، والتي امتد نفوذها في دمشق وحماة رطحا من الزمن. كما ظهرت أيضا الدولة الأرطقية من 495 إلى 712 هجريا، من 1101 إلى 1312 ميلاديا، التي أسسها أرطق ابن أكسب، والتي امتد نفوذها في حصن كيفا ومردين وآمد وخرتبرت ومية فرقين بل وحلب والقدس زمنا طويلا. وكذلك يجب ألا ننسى دولة دانشمند من 490 إلى 650 هجريا، من 1097 إلى 1165 ميلاديا، التي أسسها كومشتكين ابن الدانشمند في كابادوكيا، والتي شملت سيواس وقيصرية وملاطيا، والتي ظلت حتى ضم أملاكها سلاجقة الروم إليهم. ودولة الأتابك عماد الدين زنكي من 521 إلى 648، من 1127 إلى 1250 التي بدأت في الموصل ثم اتسعت حتى شملت جزءا عظيما من الجزيرة الفراتية والشام ودولة أتابكة أذربيجان من 531 إلى 622 من 1136 إلى 1225 من أفراد أسرة إلدجز التي أسسها وحكمها بعد أن كان رجلا عاديا نشأ في بلاط السلطان مسعود ثم أعطيت له حكومة أذربيجان مع زوجة أخي السلطان الأرملة ثم خلفه عليها أولاده وأحفاده والدولة الغورية التي بدأت في ولاية الغور بين هرا وغزنة ثم امتدت إلى غزنة وظلت قائمة حتى قضى عليها محمد خوارزم شاه ودولة شاهات خوارزم نفسها التي أسسها أنشتوجين أحد ممالك السلطان ملك شاه بعد أن عينه حاكما عليها ودخل في حوزتها العراق العجمي وفارس وخراسان وما وراء النهر والتي ظلت قائمة حتى قضى عليها المغول في عهد أكتاي بانتصارهم على جلال الدين منكبرتي ابن خوارزم شاه وموت جلال الدين مجردا سنة 628 هجريا 1231 ميلاديا فكانت مدتها حوالي قرنين من الزمان من 470 إلى 628 من 1077 إلى 1231 ميلاديا والدولة السلغرية التي تنسب إلى صلغر رئيس جماعة من التركمان نزحوا إلى خراسان ثم انضموا إلى طغرلبك الذي كعل صلغر من ضمن حاجبه وتمكن واحد من نسل صلغر هو سنقر ابن مولود من حكم فارس سنة 543 1148 ميلاديا وتأسيس دولة لأسرته ظلت فيها أكثر من قرن من 543 إلى 686 من 1148 إلى 1287 ميلاديا وقد دفع بعض أمرائها الجزية للدولة الخوارزمية كما خضع آخرون للمغول عند ظهورهم دل ظهور طائفة الإسماعيلية الحشيشية أول ما ظهرت دعوة الإسماعيلية في بلدة ساوة في أيام السلطان ملك شاه السلجوقي وقد ساعد على سرعة انتشارها في طول البلاد وعرضها إلغاء ملك شاه لنظام أصحاب الأخبار ثم قيام النزاع بعد موته مع ابنيه بركياروك ومحمود وقد تمكن الإسماعيلية في أيام بركياروك من نشر دعوتهم في أصبهان ثم الاستيلاء عليها وذلك حين كان يرأسهم أحمد ابن عطاش كما أنهم في عهد رئاسة تلميذه الحسن ابن الصباح استولوا على الموت وعلى كثير من القلاع الأخرى مثل قهستان وزوزون وتون وغيرها من أمثال خرنجان وآمل وكردوكا فلما مات بركياروك وتولى السلطنة أخوه محمود ابن ملك شاه رأى فيهم خطرا شديدا على نفوذه وسير جيوشه لمحاربتهم وظل يكافحهم مكافحة شديدة ولكنه لم يعش طويلا حتى يقضي عليهم قضاء تاما هذا وقد كان ظهور هؤلاء الإسماعيلية سببا في إضعاف الدولة السلجوقية ليس فقط باستيلائهم على البلاد التي تقدمت الإشارة إليها وسلخها عن أملاك الدولة السلجوقية أو باضطرارهم السلاطين إلى تسيير الجيوش إليهم بل لأنهم زعزعوا الأمن في جميع أرجاء الإمبراطورية السلجوقية كما أدخلوا الرعب في قلوب الأهلين أضف إلى ذلك أن الإسماعيلية كانوا سندا لمن تسلطوا على البلاد في أيام سلاطين السلاجقة الضعاف مثل أبي إسحاق الدركنيجي في أيام السلطان محمود ابن محمد ابن ملك شاه ومثل خصبك ابن بلانكري في أيام السلطان مسعود فعاونوهم في سياستهم التخريبية كما أزالوا أعداءهم من الوجود وقد بلغ من اعتماد هؤلاء المستبدين على مساعدة الإسماعيلية لهم في عدوانهم أن قال أبو إسحاق الدركنيزي للسلطان طغرل بن محمد الذي خلف محمودا على السلطنة والذي وزر له الدركنيزي وقتا قصيرا حين سأله عن الجندي الذي يلزم للقضاء على ثورة أخيه مسعود فقال لا تبالي ولا تخطر خطرا بالبال فإني قد ندبت جماعة من الحشيشية لقتل أعدائك هذا وليس في إمكان الباحث عن أثر الإسماعيلية في إضعاف السلاجقة أن ينسى أن هؤلاء الإسماعيلية بقتلهم كثيرا من الشخصيات البارزة في أيام السلاجقة حرموا الدولة من معاونتهم وليس هناك من ينكر ما خسرته الدولة بقتل أمثال نظام الملك وزير ملك شاه وجمال الملك السمرمي وزيج محمود ابن محمد ابن ملك شاه وفخر الملك ابن نظام الملك ووزير السلطان سنجر صاحب الأمر في خراسان.